ايه الكريتيكال فيتشر والهايبر كاليميا ومصر ويكنس ايليس ريزميا كلام كده حاجات مش سبيسيفيك ليه ممكن مصر ويكنس اسبابها كتيره ايليس اسبابها كتيره ريزميا اسبابها كتيره الانفستيجيشن هو اللي بيعرف هاي بوتاسيوم ليفل والاي سي جي فايندنج دي مهمه هايبر اهم حاجه هايبر اكيوتي ويف وتكتب بتبقى موجوده ان various needs معظم الناس تقريبا او في most of the needs اللي فيها دايما نفتكر ان البوتاسيوم بيبقى زي ما تقول related قوي للتي ويف يعلى التي ويف تعلى يوطى التي ويف تنزل في الاخر بيحصل طبعا بالريكولر فايبريشن المهم العلاج اول علاج اللي هو بروتكشن للميوكارديوم وتكتب جنب اول البند تكتب جنبه ايه جنب اول بند تكتب ده emergency treatment اول حاجه يعني انا دلوقتي عندي مثلا هايبر كاليميا والراجل جه بتاع الهايبر كاليميا اللي هو المستشفى انا دلوقتي الان خايف يحصل له ايه cardiac arrest. How can you protect the myocardium by calcium gluconate? تبقى عارف تركيز الكالسيوم جلوكونيت 10% وندي من 10 الى 20 ملي لتر او سي سي ملي لتر اي في بيرسلوفي. ايه ليست الكالسيوم؟ هي كاونتر اكت الاكشن اوف بوتاسيوم على الميوكارديوم. يعني بيحمي القلب اهو. تروح مديله الحقنه وتقعد تستريح شويه. اتنين بقى ان انا عايز ارجع البوتاسيوم اللي خرج هو الهيدروجين داخل جوه خرج البوتاسيوم بره زي كده ما خدناها في الدايبيتيك كيتو اسيدوزس يبقى انا ازاي ادخل البوتاسيوم تاني جوه الخليه ان انا ادي جلوكوز انسولين وخلي بالك يا دكتور في قاعده بتقول لك ايه كل 1 يونت كريستالين انسولين بيحرقوا 3 جرام جلوكوز يبقى انا هضطر اقول لك هنا مثال معلش حط مثال معاك معلش حاول تتماسك في الحرب حاول تتماسك النهارده كمان خلي بالكوا يبقى في بريكوشنز جامده عشان بعد يعني بعد صلاه العصر احنا هنصلي العصر ونعمل بريك لازم يبقى في انضباط جامد بقى هنا مش هنقدر نطلع بره ونعمل مش عارف ايه هقول لكم على شويه بريكوشنز عشان الناحيه الثانيه جايين هيقولوا الرؤيه وبعدين تقريبا كل الحكومه كلها جايه يعني كلهم جايين الوزراء نفسهم كل الوزراء جايين واحتمال يقال ان احنا كده رايس احنا شغالين ما عندناش مشاكل ازازة الجلوكوز 25% انتوا عارفين يعني ايه 25%؟ ولا 50 يعني ايه؟ يعني كل 100 ملي لتر، كل 100 ملي لتر من الازازه فيه 25 جرام. باجي اقول لك ازازه جلوكوز 5%، كل 100 ملي لتر من الازازه فيه 5 جرام وهكذا. كل معانا اقول اهو ازازه جلوكوز 25%، يعني ايه؟ يعني كل 1 ملي لتر، كل 100 كل 100 ملي لتر من الازازه في 25 جرام، يبقى الازازه فيها كام؟ الازازه نص لتر فيها 150 جرام. ازازه جلوكوز 5% معناها ايه؟ ان كل 1 ملي لتر، كل 100 ملي لتر من الازازه في 5 جرام، يبقى الازازه نص لتر دي اللي احنا بنشوفها فيها كام جرام جلوكوز؟ 25 جرام. في صعبه الحته دي. طب اقول كمان ازاي؟ ازازه 10 ملي 10%، طب 10% يبقى كل 100 ملي لتر في 10 جرام، يبقى الازازه فيها كام؟ 50. فانت بتدي بقى ايه الاكزامبل، هتحمد الجدع ده ايه بقى؟ جلوكوز، ازازه جلوكوز مثلا 25%، يبقى الازازه فيها كام جرام؟ 25 100 25. عايز احط لهم الانسولين اللي يناسبهم، كل 3 جرام عايزين 1 يونت كريستالاين انسولين، يبقى هتقسم ال 125 على 3 هيطلع الانسولين 41 مش كده؟ هتقسم كام؟ 125 على 3 يبقى احنا عايزين كام وحده انسولين؟ 40 قول 40 وحده كريستالاين انسولين. صعبة دي ولا تاني؟ طبعا خليك في ناس طبعا احتمال تموت دلوقتي. خلي بالك تاني، الازازه 25%، الازازه كام؟ 25%. طالما الازازه 25% يبقى كل 100 ملي لتر من الزجاجه فيه 25 جرام. خلاص؟ الازازه نص لتر، يبقى الازازه كلها فيها قد ايه؟ فيها 125 جرام. طيب كل 3 جرام عايزين 1 يونت كريستالين انسولين، يبقى نعمل ايه؟ يبقى نقسم ال 125 جرام على ال 3 هيطلع حوالي 40 او 42 يونت كريستالين. انت بقى مش بص حبيبي تكتب كده بص جلوكوز انسولين بس، مش هتكتب دوز انت حتى تكتب، لكن لو انت عايز تقول بقى اكزامبل يبقى انت يعني تتفضل. يعني في الشغل عندنا بص تقول للحكيمه النيرس علقت جلوكوز انسولين، هي مش وقتها تقول وهي بتشتغل على طول. نيجي بعد كده الحاجه الثالثه، عايزين نعمل كمان من طرق العلاج اللي هي مضايقه برضه من ضمن في بقى دواء اسمه اللي هو اسمه ايه فاكرين قلت لكم حتى اللي هو البند الثالث ده ريزنز، انت قول بس ايه اكستشينج ريزنز، خلاص اسمه كده اكستشينج ريزنز. قلت لكم اسمه في السوق في النيفرولوجي، كان اسمه ثيرموستريت. قلت لكم اسم زي كده او بلاش اكستشينج ريزنز خلاص. ريزنز ده بيتاخد من حاجات كده اورال، لو عايز تكتب اسمه انت تكتبه بالعربي للمعرفه، اسمه ثيرموستريت. ده بص برطمان علبة كده، علبة حلوة. البرطمان ده تمنه 300 جنيه، عارف بتاعك. بيتاخد مكيال مكيال العلبة بتاعتك اللي هي على كوب ماء ثلاث مرات في اليوم، ثلاث مرات في اليوم، ممكن قبل الأكل على طول أو بعد. ده ميزته إيه؟ كيليتور للبوتاسيوم اللي بيتاخد فور. بس كده ادي علاج يعمل ايه؟ الهايبو ساعات بقى الهايبر كاليميا بتتعالج في الناس اليورين. جنبري كوزز او بلاش جي اي تي لوس وحطها جوه دايره جي اي تي لوس وحطها جوه دايره ازاي تقوم انت بتسوي من الجي اي تي. خد عندك بقى اهم حاجه الدايريه وومتنج والكلام ده، بس اهم حاجه البيرجنز. في ناس بيقعدوا ياخدوا كتير عشان تستمش ده البيبسي رينا بوكس. اهم رينا بوكس هم رينا بوكس وهم دايوريتك، وبالذات السيازايد واللوب دايوريتك. بس اعرف ان السيازايد اكتر في موضوع الهايبوكاليميا، عشان كده انتوا تلاحظوا حاجة مفيش سيازايد في السوق لوحده، دايما تلاقي معاه بوتاسيوم سبيرنج دايما، او بدل البوتاسيوم سبيرنج تلاقي معاه اس انهبيتور، عشان الاس انهبيتور بتعلي شويه في الكالسيوم. اللاسكس نشوفه كتير البوتاسيوم، اللاسكس تلاقيه لوحده، بس اخيرا نزل بقى في السوق لاسكس مع البكتون، وبقى اسمه في السوق لازي لاكتون، بتاخد لازي لاكتون لاتكس مع البرتون، يعني عشان يبطلوا الكلية. دايابيتس بليز ديورينج انسولين ثيرابي، لما تيجي تعالج اللي هو يا ريت كمان تقول احسن ايه؟ تكتب اللي هو في حالات الدي كي اي دايابيتك كيتو اسيدوز. احنا قلنا يا جماعه دول بيبقى عندهم ايه؟ دايوريسيس جامد، كيتو يعني عنده دايوريسيس، فبيحصل له هايبوكاليميا. بين في اسيدوزز كان البوتاسيوم يخرج من جوه الخليه لبره، فخلاص فتيجي انت تروح مديله بقى هنا ايه؟ الانسولين سيرابي، تروح مرجع البوتاسيوم تاني جوه الخليه، فتلاقي الهايبوكاليميا بقى تبان عليه تماما، ولذلك كان جابه ايه؟ طيب كورتيكوستيرويد برضه بتعمل كده معايا زي مال ابسوربشن سندروم. طبعا كورتيكوستيرويد يعني مثلا فور اكزامبل سواء دراجز او كوشنج، في عندك مرض البونز، فانا عايزك تقسمهم بطريقه حلوه، جي اي تي لوس، رينال لوس، وحاجات اندوكراين. الاندوكراين بقى اللي هي الكورتيكوستيرويد، البونز، الحاجات دي. انت لما تيجي تروح مثلا لمريض الكونز هتلاقي الكونسيون عالي، الكونسيون بيعمل صوديوم ريتنشن وبوتاسيوم اكسكريشن. مين اشهر سبب بيعمل هايبوكاليميا على الاطلاق؟ الدايوريتكس، عشان تبقى عارف الدايوريتكس. طيب الدايوريتكس في بقى حاجه عايز اقولها لكم، قصه كده غريبه شويه، قصه مهمه او هنخليها احسن بعد الجلوس عشان ما نتكلمش. كلينيكال بيكتشر، بص هتلاقيها اكتب شبه الهايبركاليم، ويكنس، ايليس، اريزميا، نفس الكلام، لكن لابد ان انا ايه؟ ان انا اعمل انفستيجيشن. سؤال بقى، الهايبوكاليميا افكركم بحاجه ملحوظه، الهايبوكاليميا والهايبركالسيميا كانوا بيعملوا نوع من النيفروجينيك دايبيتس. فهنا لونج ستاندنج كيسز وهايبوكاليميا بتعمل دايابيتك، بتعمل نيفروجينيك دايبيتس انسيفيدس، او بتعمل نوع من الايه؟ حاجه اسمها هايبوكاليميك نيفروباسي، يعني تيوبولر تريستيشن ديزيز، فبيعمل نوع من الايه؟ نيفروجينيك دايبيتس انسيفيدس. التحاليل برضه البوتاسيوم واطي، الاي سي جي، اهم حاجه الكيو ويف بتبقى فلات، ساعات تبقى انفيرتد احيانا، وفي الويب اللي هي الجديده اللي اسمها اليو ويب. اليو ويب طبعا في الاخر خالص العلاج هتدي حاجات عن طريق الدايت، فريش فروتس، فريش فيجيتابلز، طبعا كلنا عارفين بقى الموز والايه؟ الموز والاستفاد والبرتقال، الحاجات دي كلها مليانه. لو العالم ممكن تدي بوتاسيوم كلورايد. فالبوتاسيوم اعرف الدوز 1 ملي اكويفالنت اي جي بير دي انترنس. مش لازم برضه يا جماعه الدوز اهو، هي الدوز مكتوبه دي كام عشان ما تطلعش. بس انت لما تسكتها ما هتشتغل، هتبص لك الشغل بتاعك دي بقى ومعادلات وبتاع. طب انا كده بس البوتاسيوم كلورايد بيتخفف على الصلايد او مش عايز اعرف الجرعه، اعرف الجرعه بس اهم حاجه ايه؟ فيري سلولي. بص مكتوب ايه؟ لا تزيد عن 10 الى 20 مللي اكويفلنت بير اور. الكلام ده برضه مش مهم ليك بس انا بقول لك عشان تبقى عارفه. وبعدين مونيتور البوتاسيوم ليفل واعمل وحط المريض يا ريت كمان يعني اكتب حط المريض اندر برضه اي سي جي مونيتور. مش ممكن تفاصيل دي خالص يعني المريض يعني حتى ايه لازم تحطه اندر اي سي جي مار. هو بص هو مش لازم بس يعني يفضل عشان ما تخشش في ايه وتبقى فاضل ولازم مونيتورنج صح؟ عارف الحكايه دي احنا بعدين مش لازم يعني اذا كان بالامكان مش مهم بقى الكلام ده خالص مش ضروري. تيجي بقى يبقى انا كده عملنا ايه؟ هايبر كاليميا وهايبو كاليميا. نيجي نبص الثاني معلش عشان انتوا طبعا لازم نايمين. هايبر كاليميا اسبابها ايه؟ يورينيس اسيدوز صحيح الحرارة التراكس. يعني يقول لك ايه؟ كل هذه الاسباب دي هايبر كاليميا. تخيل بقى كده يورين اسيدوز ده شيفت من جوه البر الهيدروجين هيخش هيخرج في البوتاسيوم بر سبارون لاكتون امايلورايد ده بوتاسيوم اليسون هو اليسون في نقص بوتاسيوم نقص او ستيم اللي هو بيكسكريت البوتاسيوم هيعلي الاس ان هيلو طبعا او بصيله مواطن اي سبب بوتاسيوم انتاج بس ايه البرينتو. ولذلك بص بقى دكتور بص بقى دكتور هذه الجريمه رهيبه. ايه رايك واحد يورينيك وبياخد اي سي انهبيتور وسبايرونولاكتون. بص انت حاطط له ثلاثه الكلام ده موجود لو ايه واحد راجل عنده رينال امبيرمنت وعنده الضغط فبياخد دايوريتك والدايوريتك بتحتوي كده على سبايرونولاكتون بياخد اي سي انهبيتور ورينال امبيرمنت دي طبعا هايبر كاليميا محققه. كلينيكال بيكتشر زي الهايبوكاليميا ويكنس والايليس والانريزميا التحاليل بوتاسيوم عالي الكيو اف هتبقى لفوق على طول. وبعدين العلاج كالسيوم جلوكونيت فورا بس سلولي عشان تمنع الافكت اوف بوتاسيوم على الميوكارديا. طب عايز انا ارجع البوتاسيوم من بره لجوه الخليه بالجلوكوز انسولين. ايه كمان ممكن تعمل اللي هو الدواء اللي اسمه اكسشينج ريزنس اللي هو اسمه السوب سيرفوس 3 مش لازم ده اورال بيكليت البوتاسيوم في الانتستين ولما تقلع عندك هيموداياليز. الناس اليوريميك بقى اللي هم عندهم رينال امبيرمنت انتوا عارفين اللازكس بيبقى يعني ممكن يجيب بول فيهم بس لارج روز ده ممكن يساعد على حاجتين يساعد على علاج الهايبركاليميا وعلى الفلويد ريتنشن بيتا فو اجونستيك كذلك بتدخل البوتاسيوم والخير. الهايبوكاليميا هايبوكاليميا تفكر كلمه لوس اللوس لان مش جي اي تي لان بالكلمه انا هخر منين؟ ده مش جي اي تي ولا بالكلمه. وكون عندك بقى الناس الدايابيتك اللي بياخدوا انسولين اي واحد كورتيزون او تستيرون عالي برضه دكتور جي اي تي ورينال وحط زي ما قلنا شويه كلمه ايه الكلينيكا بيشرح هايبوكاليميا نفس الكلام ماسل ويكنس ايلياس هي انفستيجيشن بوتاسيوم واطي التي ويف هتبقى واطيه وبعدين اديله بوتاسيوم في الدايت اديله لو في هايبر التستيرونيزم عالج السبب بالسبايرونولاكتون لو الحالة سيفير بوتاسيوم انفيوجن فيري سلولي وخلاص مش لازم جرعات بس المريض يبقى اندر مونيتورينج ECG monitor quando test load monitor. Bene, grazie. Molto top. Un cittadino top. طب خد الصوديوم كمان عشان دي حاجات اصلا سهله. يا صاحبي التمانية كلام بسيط مفيش كلام تقنيات كده. انا بتكلم على سباس وفيديو سايد 2 هايبر نتريني. الصوديوم ديزموبريسين الدواء اللي بيعمل نيفروتوكسيستي وقفوا. طب لو الحالة زي ما انت شايف، خلي بالك بس من النقطة دي كده اهو، مش لازم المعلومة هي التالتة دي قوي يعني، مش ضروري الكلام ده. يعني عايز يقول ان في السيفير هايبرناتريميا ده معلومة ساعات بنستخدم سلاين، دي سلاين بس نورمال سلاين. ليه؟ عشان نخلي الصوديوم يقل بالتدريج. لكن لو اديته ايه لك، لو انت اديته جلوكوز، يعني هسألك سؤال، لو في طفل عنده دي هايدريشن انت بتديله جلوكوز ولا سلاين؟ سلاين ولا جلوكوز؟ على حسب الصوديوم ليفل بتاعه. يعني لو طلع هو هايبوتونيك، انت تعرف ان هي هايبوتونيك دي هايدريشن، من جدول في جدول هايبوتونيك هايبرتونيك ايزوتونيك. الجدول ده صعب نقدر نعتمد عليه. الولد دي هايدريت، هديله يا ربي جلوكوز 5% ولا سلايم ولا هعمل ايه يا ربي؟ لازم اشوف السيرم صوديوم، السيرم صوديوم اشوف. لو طلع هايبوناتريميك يبقى انا ممكن هنا لو اديت له جلوكوز 5% انا هعمله مور دايلوشنال هايبوناتريميا. عشان كده بس احنا يعني عايزين نقول الحته دي. المهم انت بس اعرف انه في السيفير كيسز احنا ممكن نستخدم سلاين نورمال. ليه؟ عشان نمنع الدروب بتاع الهايبوناتريميا جامد، اذروايز هيحصل سيريبرال ايديما. طيب الليس سيفير كيس ممكن هنا بقى نديله اللي هو الجلوكوز 5% اللي انتم قلتوا عليه. يبقى انا بس تاني العلاج لو في سبب هعالجه، مفيش. طب هي الحاله مايل ولا سيفير؟ لا الحاله سيفير. ليه؟ الصوديوم عالي قوي. طب اديله ايه؟ نورمال سلاين. ازاي؟ ده عنده صوديوم عالي، اديله نورمال سلاين؟ مش نورمال سلاين ده ايه؟ هيضيوت السيفير هايبرناتريميا بالراحه. لو الهايبرناتريميا بسيطه شويه ممكن استخدم جلوكوز 5% او استخدم هاف، اسمه كده هاف نورمال سلاين اللي هو تركيزه 45%. واخر حاجه وبعدين بنقول بقى عمرين مفيش تشاير لسه. الهايبوناتريميا نمبر 1 هايبوكوليميك اللي هو يا دكتور دي هايبوكوليميك تايب دي اللي هي هايبوتونيك دي هايدريشن اللي بتحطوها هو واحد عنده البلازما فلويد قل ومع ذلك حصل هايبوناتريميا برضه معاه. يبقى لازم يحصل ايه يا دكتور هنا في العالم؟ رينال لوس او جي اي تي لوس على طول كده. يبقى ما هي الهايبرتونيك دي هايدريشن اللي بتحطوها في الاطفال؟ هي الهايبوناتريميا كنظام ولا مش هنخش فلاوي وحاجات زي كده. لكن ايه الهايبرتونيك؟ غالبا الواد اللي هو عمال يفقد من الجي اي او من الهيبر. في بقى حاجه اسمها انفوليميك، اهم واحده اللي هو سندروم اوف ان ابروبريت اي دي اتش. لو عارفين يا اولاد انا ما عنديش، انا عندي انتي دايوريتك هرمون كتير شورت كده انتي فبتلاقي الراجل ده عنده البول ما بينزلش منه كتير. خلي بالك الشخص ده ما بيعطش برضه، فتلاقي جسمه محافظ على الميه بتاعته بشكل زياده شويه. واخد بالك انت ازاي؟ بس الانترافاسكولار فوليوم حسبوه لقوه ويزن نورمال رينج، فحصل بس ان الجسم استحوذ على شويه ميه كتير فخفف الصوديوم في البلازما فسموها ايوفوليميك، يعني ووتر ريتينشن فقط، ما معهاش صوديوم ريتينشن والكلام ده، حصل ووتر ريتينشن بس، فح حصل كلمه واحده طيب مش من هايبركريميا وحط دايره على كلمه سيان اللي هو سيندروم اوف ان ابروبريت اي دي اتش سيكريشن دي اهم واحده. الهايبربوليميك بقى يا دكتور يعني انسان جسمه معبي ميه. مين اللي جسمه معبي ميه في منهجنا؟ الهارت فيلير، الليفر سيروسيس، والنفروت يا جماعه هم المورمين دول. ومين كمان؟ الناس اليوريميك اللي عمالين يشربوا ميه كتير. يبقى نحفظهم تاني. ده بقى ايه المستوى الراقي؟ او يقول لك ايه؟ قول يا ابني انواع الهايبوكالسيميا. ايه ده هو في انواع ولا ايه؟ في انواع. كل نوع الاطفال اللي احنا خدناه العيال بتخر دي الهايبوتونيك. خلاص كده هو بيبقى ايه؟ طالما بيخر سوري اللي هو الهايبوكوليك، طالما بيخر يبقى هيخر من الرينال ومن الجي اي. النوع الثاني اللي هو ايوبوليميك، شخص واحد افتكروه السندروم بتاع الاي دي اتش. النوع الثالث نوع جسمه عبى ميه كتير بقى تعمل دايليوشن. الهارت فيلير هي الكارد القديمه ورينا القديمه ومش كده. ورينا الفيلير بقى اللي عمال يشرب ميه عمال على الطار. كلينيكال بيكتشر كل الاعراض تحس انها كلها ولا ليها. بص يا دكتور في كده قاعده عامه بيقول لك الكلينيكال بيكتشر بتاعت الالكترونيك ديستربنس مش يعني مفيش حاجه فيها سيفيك. شفت الهايبوكاليميا والهايبر والهايبر كده نفس الكلام برضه هنا ايه؟ انوريكسيا نوزيا الكلام ده. تعالى بقى نشوف مانيفستيشن اوف هايبوكاليميا وهايبركاليميا اجيبها منين دي؟ هات لي صفحه سبعه. هايبوكاليميا اللي هو الواد انا هنا مش هقول يعني هقول الراجل الدي هايدريتد هيبان عليه ازاي. مثلا فور اكزامبل سيرس ويكنس لو فينس بريشر تلاقي البنز في جسمه مفيش ولا بين حتى باين في ايده. دراي ماوس تاكيكارديا السكين بيبقى مش الاستيك كل الكلام الجميل ده. دي علامات هايبوبوليميا. علامات الهايبربوليميا برضه مهمه. الهايبربوليميا هي اهم من انت تبقى فاهمها يا دكتور عشان لو الراجل ده خد فلويد هيموت واللي فوقيه الهايبوبوليميك لو خد فلويد هيبقى كويس. فانت لازم تفرق بينهم. الهايبربوليميا لازم هتلاقي جسمه مورم شويه في ميه في جسمه زياده وفي اثنين بريشر مهمين انترا فاسكولار فوليوم زي يبقى هاي ارتيريال بريشر هاي فينس بريشر يبقى النيت فيز عاليه هايبرتنشن عالي. وعلى فكره يا جماعه انكريز الانترا باسكولار فوليوم ده لما بيزيد قوي بيعمل منظر كريبيتيشن وتبقى فاين بيزل كريبيتيشن ايتها فاين بيزل كريبيتيشن وممكن تقلب ببالمونري ايديما كمان. ممكن تقلب ببالمونري ايديما كمان. حاجه بتبقى يعني صعبه قوي. طب شبه مين الهايبربوليميا؟ ما هو المريض ده ممكن يكون ايه يا ولاد؟ قول عليه ان هو برضه حط برضه ممكن يكون ديسلي وصبلي يبقى شبه مين؟ الهارت فيلير. بس قلنا الهارت فيلير هيبقى فيه حاجه اساسيه في دول مش موجوده. هيبقى عنده هايبوتنشن مش هايبرتنشن وممكن تلاقي عنده اس 3 جالو. فساعات يقول لك هو المريض كون فيلير ولا المريض كونجستد يعني معبي ميه ازاي؟ ولا المريض هايبوبوليميك. من بالمانيفستيشن اوف هايبوكوليميا كمان الاكيده عارف مين المهم قوي في دول؟ بوستشرال هايبوتنشن. دايما يقول لك العين لما تلاقي ضغطه حلو وهو نايم وبعدين يقول قوم اقف ضغطه وقع كده الانتر باسكولار فوليوم عندنا يعني حتى بص العيون مش باينه لديها تريد ده ضغط واطي. يا راجل الراجل ده هايبوكوليميك اديله بقى فلويدز. ما هو ليه؟ لان احنا في شغلنا بنعتمد على السنترال فينس بريشر بيحطوا اساطر كده في الايه؟ في الرقبه ويقيسوا فينس بريشر. لا ده انا عايزه كلينيكال ابقى عارفه كلينيكال. ادي الهايبرناتريميا ادي الهايبرناتريميا تاني صفحه 9. يبقى مين الاولاني؟ الهايبوكوليميك الاولاني. اول نوع من الهايبرناتريميا الهايبوكوليميك اللي هو مين؟ اللي عمل الخور. الثاني ايوبوليميك السندروم بتاع الانتي دوز. الثالث الهايبربوليميك الناس المورمين كلهم. وبالمرة تضيف عليهم اليورينيك اللي ما بيجيبش باي وعمال يشرب في ميه ما بيخرهاش، عشان كده بيجيبوا هايبو ناتريميا. طيب نيجي بقى يا جميل نشوف الانفستيجيشن. سيرم صوديوم هتلاقيه واطي، علم عليه واطي. البلازما اوزمولاريتي برضه هتبقى واطيه. فانت بقى يا سيدي العلاج حسب النوع، العلاج حسب النوع. يعني الهايبو فوليميك، واحد هايبو فوليميك اعمل له ايه؟ اديله فوليوم، اديله فلاونز، اديله ايه بقى؟ اديله ايه؟ جلوكوز 5%؟ طبعا هايبوناتريميا يويل دايلوت، هتعمل فيه، يبقى لازم تديله ايه؟ ايزوتونيك سلاين. طب لو هايبر فوليميك، هايبر فوليميك اللي هو مين؟ اللي هو مليان ميه، هتقول له ايه؟ ووتر ريستريكشن ودايوريتيك. تقول له ما اشربش ميه وهديك دايوريتيك. خلاص ايه؟ لان جسمه مليان ميه يا اولاد. فالميه عامله ايه في الصوديوم؟ دايلوشن. يبقى انا مش هشربه ميه وهديله دايوريتيك، هصفيه. خلاص كده؟ طب الايوفوليميك اعمل له ايه؟ اللي هو مين؟ السندروميات. انا يهمني الايه؟ طبعا في واحد ايوفوليميك برضه معلش شبه البتاع ده اللي هو الزبون اللي عمال عنده بوليديبسيا. يعني في الصفحه اللي قبلها اللي هو مش صدومي قوي اللي هو عنده برايمري بوليديبسيا. بيبقى في ناس بتشرب معايا كورونا. بيدوخ الدكاتره هو الهايبوناتريمس هتبقى ايه؟ يبقى الزبون ده لو انت شخصته سايكوجينيك بوليديبسيا امنعه عن الله. طب الايوفوليميك اديله مين ببساطة كده؟ بص اديله مين؟ ها؟ الدواء اللي جبنا سيرته علم عليه بس بميكلو سايكل اللي هو الايوفوليميك ده ايه؟ الايوفوليميك ده ايه؟ عنده كم كبير من الانتي دايوريتك هرمون، كمية كبيرة. أنا عايز أتأكد إن التبيول لا تستجيب للإي دي اتش ده، يبقى اديله ايه؟ لميكلو سايكل. طيب عشان انتوا بقى ميتين يبقى انا هقول الهايبر ناتريميا تاني. اللي عنده هايبر ناتريميا، اللي عنده هايبر ناتريميا واحد نمره واحد غالبا بيفقد اليورين زي الميه واشهرهم دايليت انسيبيدس. يليه الانسان اللي ما بيشربش ميه كتير. طيب كلينيكال بيكشر كلها نون سبيسيفيك، بس سؤال الهايبر ناتريميك لازم يعطش. طبعا انتوا فاكرين مش عارف ده بيعطش وده ما بيعطش، ده مش عارف عنده ايه يعني الكلام ده اوكي. الانفستيجيشن الاوزمولاريتي عاليه والصوديوم عالي مظبوط. التريتمنت لو طلع دايابيتس انسيبيدس ياخد اي دي اتش. الهايبر ناتريميا بقى نصلحها ازاي؟ لو سيفير ادي نورمال سلاين عشان الصوديوم ينزل بالراحه. لو حاجه مايلد شويه او لسه سيفير ممكن ندي جلوكوز 5%. طب الهايبوناتريميا هايبو بوليك اللي بيخر من الرينا ومن الايه؟ اصل هو الفكره كلها ايه؟ ان الموضوع كله حاجات احنا خدناها قبل كده. انت بس الفكره ايه هايبوناتريميا؟ ايه الاسباب؟ ما كل الاسباب دي كلها الامراض السابقه اللي احنا درسناها. ايو بوليك الزبون اللي هو الاي دي اتش عنده عالي. هايبر بوليك اخوان اللي هم جسمهم كله ايديما. ويضاف عليهم كرونيك رينال فيلر عمال يشرب ميه عمال يعطش. طيب الانفستيجيشن سيرم صوديوم واطي، البلازما اوزمولاريتي ممكن تقل، العلاج اذا كان السبب هايبوفوليميك يعني بيفقد فلويد يديله سلايم، هايبر فوليميك واحد عنده هارت فيلير احسن حاجه له ايه؟ وبقى هايبر فوليميك يعمل فلويد ريستريكشن ويديك شويه دايوريتيك. بس ده فوليميك. He is giving to you. E sai con gene polinepsie, come fa sotto la scendita, e beh, e te, eh? Water deprivation. Water deprivation. Hai la sua potro. واحد في الاسك بيز بالانس اهي بعد 10 دقايق بالظبط اللي بشرحها. قوم اضرب نفس، اقلب نفسك في النجيله بره وتعالى.